إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته وعطائه وجوده ونعمته شروط لا إله إلا الله، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشرافها. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا عدمت الشروط أو بعضها عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، والشرط مقدم على المشروط. وشروط لا إله إلا الله سبعة. قد يقول قائل: من أين هذه الشروط السبعة؟ فالجواب: هي مستنبطة من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع، كما أجمع العلماء على أن للصلاة شروطا وأركانا وغير ذلك مما قرره أهل العلم مما لم يرد به نص، فإنما ذلك بالاستقراء والتتبع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا باجتماع هذه الشروط كلها والعلم بها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا واجتناب نواقضها. وهذه الشروط السبعة كان الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه لا بد لمن قال كلمة التوحيد أن يكون آتيا بشروطها قبل النطق بها، لأنهم كانوا أهل لغة ومعرفة بالكلام العربي حقيقة، فلا يقدمون على التلفظ بها لمعرفتهم لمعناها ولما تقتضيه وتستلزمه. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في حديث المسند بسند صحيح، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم ينطق به، لعلمه وعلم جلساء السوء أنه إذا قالها فقد خلع من قلبه وقالبه الأنداد والأوثان، وأفرد العبادة كلها للواحد الرحمن. ولما جهلت اللغة العربية الفصحى وترك تعلم معنى لا إله إلا الله، صار أكثر الناس يقولها وهو لا يعلم معناها، فيقع فيما يناقضها فضلا عما ينقصها وهو لا يدري. قال الإمام المجدد رحمه الله في كشف الشبهات: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك والإشارة في قوله ذلك إلى ما سبق ما ذكره من كون الكفار يعلمون معنى كلمة التوحيد حقيقة. فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الأول من شروطها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فهذا هو الشرط الأول من الشروط السبعة، وهو العلم المنافي للجهل، والعلم معرفة الهدى بدليله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أي لا مألوه يستحق العبادة كلها وحده دون من سواه إلا الله تعالى. وكل مألوه سوى الله عز وجل فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال. هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. لا كما يقوله بعض الجهلة إن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب في تقريره وإيضاحه والأمر به والنهي عن ضده. أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لأنه يريد منهم إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. فبهذا يتبين أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة. وهذه الكلمة العظيمة لها ركنان وهما النفي والإثبات. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. والنفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد، بل لا بد من الجمع بين النفي والإثبات. أما إعراب هذه الكلمة فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح وخبرها محذوف تقديره حق، إلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية. وضد العلم الجهل، وهو نوعان: جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، والجهل البسيط عدم العلم بالشيء. فالشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الشرط الثاني اليقين، وهو إزاحة الشك، وذلك من قوة العلم وكماله. فلا بد أن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا تردد فيه ولا توقف، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. فكيف إذا دخله الشك والعياذ بالله؟ فاليقين شرط، فإذا انتفى المشروط. والشك والريب مترادفان، والشك في علم الأصول تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك. الشرط الثالث الإخلاص، والإخلاص لغة التصفية، وفي الشرع محبة الله وإرادة وجهه وتصفية العبادة كلها له وحده، تصفيتها من الشرك كله، لأنه تعالى هو المستحق للعبادة دون من وما سواه. فلا تنفع هذه الكلمة بدون الإخلاص المنافي للشرك المتقدم تعريفه، وأنه هو يعني الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، فلا بد أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. أما إذا قالها بلسانه في الظاهر وهو كاذب في الباطن فهذا منافق. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، عياذا بالله من النفاق. وقد فضح الله المنافقين الذين يقولونها كذبا في آيات من كتابه العزيز، بل أنزل فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقين لعظم خطرها. وكذا معظم سورة التوبة في المنافقين وتسمى الفاضحة، لأن الله كشف فيها أستارهم وأبدى فضائحهم وحذر منهم ومن صفاتهم، وما ذاك إلا لشدة شرهم والتباسهم بالمسلمين، فهم أعداء الإسلام وأهله الباطنون، أما الكفار فهم أعداء ظاهرون. فالصدق شرط، فإذا انتفى المشروط. والصدق لغة مطابقة الشيء للواقع والاعتقاد، وضده الكذب. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. المحبة لهذه الكلمة وضد المحبة الكراهية، والمحبة أمرها عظيم وخطبها جسيم، بل إن العبادة مبنية على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. والمحبة تنقسم إلى قسمين: محبة واجبة ومحبة مستحبة. فالمحبة الواجبة هي التي لا يحكم لأحد بأنه مسلم إلا بالإتيان بها، وهي محبة الله، محبة توجب فعل ما أوجبه عليه وألزمه به وترك ما حرمه عليه ونهاه عنه. فإن قل بذلك كله أو بما لا يدخل الإسلام إلا به فليس بمسلم، وإن تهاون ببعض الواجبات فينقص من إيمانه على حسب ذلك. والمحبة المستحبة هي التي تقتضي الإتيان بما ندب إلى فعله وحث عليه، فلا بد من المحبة لكلمة التوحيد ولما دلت عليه من الأوامر ونحوها والسرور والفرح بذلك. ومدار المحبة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية المحنة، لأن الله امتحن بها من ادعى محبته. وقد قال بعض المتقدمين رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والمقصود أن المحبة شرط، فإن انتفت انتفى المشروط. السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. فالشرط السادس الانقياد، وضده الترك. والانقياد بحقوقها هو المحك، لأن كثيرا ممن يدعي أنه يعلم معنى هذه الكلمة وأنه مخلص ومصدق ومستيقن، إذا أمر بأمر أو نهي عن شيء لم ينقد وبان بطلان دعواه، لأنه لو كان صادقا ومستيقنا ومحبا حقيقة لانقاد بحقوق هذه الكلمة ظاهرا وباطنا، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته وخوفا من غضبه وعقابه. وتأمل قصة أبي طالب، فإنه قد صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلم وتيقن صدق ما جاء به، ولكنه لم ينقد لأوامر الله تعالى، فلم ينفعه ذلك ولا نفعته محبته له، بل هو كافر مشرك خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، إلا أنه يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة في تخفيف العذاب فقط، حيث إنه حماه وذاب عنه بنفسه وأهله وكان يحوطه وينصره، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه كما في الصحيحين، نسأل الله السلامة والعافية. فالانقياد شرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. السابع من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. فالشرط السابع هو القبول المنافي للرد، فلا بد من قبول هذه الكلمة بالقلب واللسان، فمن لم يقبلها وردها واستكبر عنها فهو كافر، كما ردها كفار قريش عنادا واستكبارا ولم يقبلوها. وقد قص الله علينا في كتابه من أنباء ما قد سبق من إنجائه لمن قبل هذه الكلمة وانتقامه ممن ردها وأباها، وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، والآيات في ذلك كثيرة معلومة، خصوصا عند ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما حصل لأممهم عندما يقبلونها ويردونها جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. فالمقصود أن القبول شرط من الشروط السبعة التي لا تصح هذه الكلمة والشهادة إلا باجتماعها كلها، فهذه هي شروط لا إله إلا الله مجملة، وهذا إن شاء الله جل وعلا تفصيلها بأدلتها. والأدلة جمع دليل، والدليل ما يوصل إلى المطلوب، فبمعرفة هذه الأدلة يصير المسلم على حقيقة ونور من دينه، فلا يتلعثم ولا يتردد ولا يتزعزع ولا يكون إمعة. وليس المقصود حفظ هذه الشروط بأدلتها فقط بدون العمل والتطبيق، فكم من عامي اجتمعت فيه هذه الشروط والتزمها وعمل بها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يدري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها وينقصها وهو لا يشعر. وعلى هذا فقس، والتوفيق بيد الله والله المستعان. أفاد ذلك العلامة الحكمي رحمه الله تعالى كما في معارج القبول، وقد جمع بعضهم شروط لا إله إلا الله في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أُلها. وهذا الأخير جعله بعضهم شرطا ثامنا وهو كذلك، لكن أشار بعض العلماء إلى أنه داخل في السبعة المتقدمة عند التأمل، وهو أيضا له أدلة، فإذا انتفى انتفى المشروط. دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. دليل العلم من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى فاعلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم فعل أمر من العلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أي كن متفهما ومتهيئا لما يقال لك، فهي كلمة يؤتى بها للأمور المهمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. والشاهد من هذه الكلمة اعلم في هذه الآية أنها دليل على العلم من شروط لا إله إلا الله، لأنها دلت على أن العلم مقدم على القول، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، فلا يصح قول ولا عمل إلا بعد العلم، فهو شرط مقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. وقوله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، فالشاهد قوله يعلمون، فاشترط في شهادتهم بالحق علمهم بذلك، لأن الشهادة على الشيء لا تصح إلا بعد العلم، فكيف بهذه الشهادة العظيمة التي خلق الله الثقلين لأجلها؟ فهل تمكن عبادة الله التي هي حقه تعالى علينا إلا بالعلم قبل العمل؟ وقال بعضهم وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وأما الدليل من السنة فالحديث الثابت الصحيح أن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أي ودليل العلم من السنة، والسنة لغة الطريقة واصطلاحا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. في الصحيحين عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، يقال له ذو النورين لتزوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة وفضائله كثيرة. قتل رضي الله عنه ظلما شهيدا سنة 35. والشاهد من الحديث قوله وهو يعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فدل على أن العلم شرط والشرط مقدم على المشروط، ولكن لا بد مع العمل من العلم، وإلا كان حجة على صاحبه كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من علم وإيمان. ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. دليل اليقين وأنه شرط من شروط لا إله إلا الله قوله تعالى إنما المؤمنون أي إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي بذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه أولئك هم الصادقون، أي في قولهم لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان سوى الكلمة الظاهرة. فالشاهد من هذه الآية أن الله تعالى اشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، بل هم موقنون تمام الإيقان. فأما المرتاب فهو من المنافقين، كما قال جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال جل وعلا: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكما وصفهم الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه بأنهم في قلوبهم مرض، أي شك وريب، عياذا بالله تعالى من حالهم. ومن السنة الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. من السنة على أن اليقين شرط ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المشهور أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم عام خيبر وأدرك ما أدرك من العلم والخير في سنوات قليلة، وتوفي سنة 57 رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من الحديث قوله: غير شاك. فاشترط في الشهادتين الموجبتين لدخول الجنة عدم الشك، لأنه ينافي اليقين ولأن الشك كفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا الحديث أيضا دل على اشتراط اليقين. وأول الحديث كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا. الحديث والشاهد منه: مستيقنا بها قلبه. فاشترط في هذه الكلمة العظيمة اليقين الذي هو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. فإذا انتفى شرطه انتفى المشروط. واليقين له ثلاث مراتب: الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين. وقد مثلت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كذلك حينئذ حق اليقين. وقد شرح هذه المراتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دليل الإخلاص أنه شرط من شروط لا إله إلا الله، قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ففي هذه الآية بيان أن العبادة لا تنفع بدون الإخلاص المنافي للشرك لأنه شرط، فإذا انتفى انتفى المشروط. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي وما أمر الذين كفروا وأهل الكتاب إلا بأن يفردوا الله بالعبادة مخلصين له الدين وحده لا شريك له، حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف أيضا المستقيم المتمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، ويطلق على كل من كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذه الآية قوله مخلصين، فدلت على أن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. من أدلة السنة على أن الإخلاص شرط الحديث الثابت في صحيح البخاري، وهذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. فالشاهد من هذا الحديث قوله خالصا، ففيه أن الإخلاص شرط في كلمة التوحيد، وأن من لم يخلص العبادة لله وحده لا شريك له لم تنله الشفاعة لأنه مشرك، والمشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد الذين ماتوا عليه، وشفاعة منفية وهي شفاعة المشركين الذين ماتوا عليه. وفي الصحيحين عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. هذا الحديث دليل ثان على الإخلاص، وهو ما ثبت في الصحيحين عن عثمان بكسر العين ويجوز ضمها ابن مالك بن عمرو بن العجلان الخزرجي السالمي، وهو صحابي مشهور بدري رضي الله تعالى عنه، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل وله قصة، وهذا طرف منه، ومحل الشاهد منه قوله يبتغي بذلك وجه الله، فاشترط لذلك الإخلاص الذي هو محبة الله وإرادة وجهه المقتضي لإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. ومن قالها يبتغي بذلك وجه الله لابد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وإلا كان مشركا أو منافقا، فإن المشرك والمنافق لم يأتيا بهذا الشرط العظيم، أما المشرك فلم يأتي به ظاهرا وباطنا، وأما المنافق فإنه لم يأتي به باطنا لا ظاهرا. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فدخول الجنة والنجاة من النار متوقف على الإتيان بجميع الشروط السبعة لا على واحد منها. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ووحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ: تأكيد بعد تأكيد، اهتماما بمقام التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد، اهتماما بمقام التوحيد. والأحاديث في مثل هذا الثواب وذكر الإخلاص وفضله كثيرة جدا. ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي دليل الصدق، وأنه شرط من الشروط السبعة، هذه الآيات الكريمات التي يخبر الله تعالى فيها أنه لا بد من الابتلاء والاختبار لمن أراد أن يكون من أهل الإيمان. وقوله أحسب استفهام إنكار، أي لا يحسب العبد أنه بمجرد دعواه الإيمان بلسانه يكون مؤمنا، بل لا بد من اختباره ليتبين صدقه من كذبه. وهذه سنة الله تعالى في الذين من قبلنا من الأمم السابقة، فالصادق في قوله يثبت عند حدوث الفتن والابتلاء ثبوت الجبال الراسيات، والكاذب في دعواه ينقلب على وجهه وينقص على عقبيه عند أدنى فتنة وابتلاء. نسأل الله السلامة والعافية. فالفتنة تبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، وذلك أن الصادق في إيمانه إنما دخله محبة ورغبة وذاق طعمه وعرف دينه بأدلته وعمل بمقتضى ذلك، فيثبته الله تعالى بلطفه وكرمه ورحمته في الدنيا والآخرة. وأما الكاذب فإنه دخله لحظ نفسه وعصمة دمه وماله، فلم يعرف دينه ولم يذق طعمه ولم يصل الإيمان إلى سويداء قلبه، فلذلك ينفضح بالفتنة والابتلاء جزاء وفاقا. فعند ذلك يتبين أمره وينكشف سره والعياذ بالله جل وعلا. فالشاهد أن الصدق شرط وأن الكذب ينافيه، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا دليل آخر للصدق، وقد تقدم هذه الآيات من سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين، ثم آيتان في صفة الكافرين، ثم هذه الآيات في المنافقين في أكثر من عشر آيات، لاشتباه أمر المنافقين على كثير من الناس، لأنهم ليسوا بكفار ظاهرين فيحذرون، ولا بمؤمنين صادقين فيعرفون ويؤتمنون، بل هم مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيهما تتبع. فلذلك أطنب في ذكرهم بصفات متعددات في سور كثيرات وآيات شهيرات تعريفا لأحوالهم، لتجتنب وليجتنب من تلبس بتلك الصفات أيضا. فقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا، الآيات أي بلسانه فقط دون قلبه، فهو كاذب مخادع، ومخادعته عائدة عليه، لكنه لا يشعر بذلك لحمقه وجهله. وقوله في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، فزادهم الله مرضا، لأن الجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذلك بما كانوا يكذبون. فدلت هذه الآيات على أن الصدق شرط وأن الكذب ينافيه. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أي ودليل الصدق من السنة ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري الصحابي المشهور، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، وهو من أعيان الصحابة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. وهو حديث صحيح أخرجه ابن سعد وغيره، برتوة أي بخطوة أو رمية سهم أو نحو ذلك، كما في النهاية وغيرها. وبالجملة ففضائله رضي الله عنه كثيرة، وقد مات رضي الله عنه سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وله 38 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولفظ هذا الحديث عند البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد الحديث. وفي آخره قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم الحاصل من كتمان العلم. فالشاهد من هذا الحديث قوله: صدقا من قلبه، فاشترط في الشهادتين الصدق الذي هو ضد الكذب. وقد قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ودليل المحبة قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. دليل المحبة وأنها شرط من شروط لا إله إلا الله قوله تعالى: ومن الناس، الآية يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه، فصاروا مشركين كفارا بتسويتهم الخالق بالمخلوق في المحبة المستلزمة للإدلال والتعظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. فالشاهد من هذه الآية أن المحبة عبادة عظيمة لا يكون المرء مؤمنا إلا بها. وكذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يناهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الآية دليل آخر للمحبة، يخبر الله تعالى فيها عن قدرته العظيمة، أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعه، كما قال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والردة أعاذنا الله منها والمسلمين والمسلمات هي الرجوع عن الحق إلى الباطل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا محل الشاهد من هذه الآية الكريمة. وفيها إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بدلاله وعظمته، أذلة على المؤمنين أي أهل رحمة ولطف ولين، على إخوانهم المؤمنين أعزة على الكافرين، أهل شدة وغلظة على أعدائهم الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم أي في إقامة شرع الله ونصرة دينه، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الدليل من السنة على المحبة ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزردي خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، كما في الصحيح وغيره، وفضائله كثيرة، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة 92، وقد جاوز 100، رضي الله عنه وأرضاه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه الحديثة، أي من حصلت له هذه الثلاث الخصال المذكورة على التمام وجد بذلك حلاوة حقيقية حسية لا تشبهها حلاوة، يجدها من الله عليه بها في قلبه أعظم من حلاوة المطعوم الحلو في الفم، فإذا ذاق طعمها حصل له من الأنس واللذة والسرور والغذاء ما يحمله على استلذاذ الطاعات وكراهة السيئات وتحمل المشقات في رضا رب الأرض والسماوات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فواء سفاه من فقدان تلك اللذات، ويا مصيبتاه على قلوبنا الميتة التي لم تفكر في هذه المسرات، فضلا عن أن تحاول وتسعى في نيل تلك الحلاوات والعطيات. فإلى الله نشكو حالتنا الموحشة وقلوبنا المظلمة وألسنتنا الواصفة وأعمالنا المخالفة. والكلام في هذه اللذة وأحوال أهلها يحتاج إلى بص طويل، وبأقلام رجال يوقنون بذلك ويحسون بما هنالك لكي ينتفع بكلامهم بإذن الله جل وعلا، فينتفع بكلامهم من أراد الله هدايته وسعادته عاجلا وآجلا. وقد قال بعض المحققين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من اللذة والنعيم القلبي لجالدونا عليها بالسيوف. فالله يجبر قلوبنا وقلوب المسلمين برحمته وإحسانه، وهو البر الجواد الكريم. والمقصود أن من حصلت له هذه الخصال الثلاث حصل له من الحلاوة بحسب عمله بمقتضاه. فالأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كائنا من كان، فتستلزم تلك المحبة امتثال الأوامر وترك النواهي، وإلا كانت دعوى مجردة كاذبة. وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، سواء كان بعيدا أم قريبا، حسن الأخلاق أو سيئها، أحسن إليك أو أساء. فالذي يريد الله والدار الآخرة يحب المؤمن ولو كان فيه من الخصال ما فيه، كل بحسب منزلته، ويبغض الكافر ولو كان فيه ما فيه من المعاملة الحسنة والأخلاق الجميلة، لكونه غطى ذلك بالكفر ولو كان قريبا أو بعيدا، لكن بشرط العدل. الخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار فتكون كراهته للكفر والردة والعود فيهما ككراهته أن يلقى في النار، فيكره الكفر وأهله ويتبرأ منهما ويتعلم دينه ويسأل ربه الذي من عليه بالإسلام أن يثبته عليه في الدنيا والآخرة. ودليل الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، دليل الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد وأنه شرط من شروطها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، أي وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة، وأسلموا له أي استسلموا له وحده. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا دليل ثان على الانقياد، وهو قوله تعالى ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي انقاد وخضع وأخلص عمله لله وحده لا شريك له وهو محسن، أي في ذلك باتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا بد له من شرطين وهما الإخلاص والمتابعة كما في هذه الآية ونحوها. والشاهد قوله أسلم لدلالته على الانقياد. وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وهذه الآية دليل آخر للانقياد وهي كالتي قبلها، وبين تعالى فيها جزاء من يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه، لأنه استمسك من الدين بأقوى سبب. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصل، وهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، كما في آية البقرة. وهذه العروة الوثقى هي كلمة التوحيد التي خلق الخلق لأجلها. فالشاهد هنا قوله ومن يسلم، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دليل رابع على الانقياد هو قوله تعالى فلا وربك، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. والشاهد قوله ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم وينقادون ظاهرا وباطنا من غير ممانعة ولا منازعة ولا مدافعة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا هو تمام الانقياد وغايته. وهذا الحديث ساقه النووي رحمه الله في الأربعين وقال هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وخرجه أيضا أبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن تكون من صحيح الأخبار، ورواه الطبراني وغيره. ولكن ذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر غيره أيضا، أن سند هذا الحديث ضعيف. وأما معناه فصحيح لا إشكال فيه، ويشهد له قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي ونحو ذلك. ومما يدل على الانقياد وأنه شرط ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. دليل القبول وأنه شرط من شروط لا إله إلا الله قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك الآيات. يخبر تعالى فيها عن الأمم السالفة والقرون الخالية ممن كذب رسله ولم يقبلوا منهم الحق، بل استكبروا وامتنعوا واحتجوا بالحجة الملعونة الظاهرة، وهي اقتداؤهم بآبائهم الذين مضوا وأسلافهم الذين خلوا، واتباعهم لآثارهم على أمة وهي الدين، لكن بلا دليل ولا برهان. ولو جاءتهم الرسل بالبراهين الواضحة والحجج القاطعة وعلموا وتيقنوا صحة ما جاءوا به لما قبلوا منهم لشقاوتهم وسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله، فكان جزاؤهم انتقام الله تعالى منهم بأنواع العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فالشاهد بيان أن القبول شر لأنهم ردوا الحق ولم يقبلوه، فأحل الله تعالى بهم عقابه. والفرق بين القبول والانقياد أن القبول أعم من الانقياد، فكل منقاد قابل وليس كل قابل منقادا، أو أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول إظهار صحة ذلك بالقول. ويلزم من القبول والانقياد جميعا الاتباع فالقبول قبل الانقياد، لأنه لا يصح الانقياد حتى يقبل، فإذا قبل وجب عليه الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد. وعلى كل حال فهما شرطان لهذه الكلمة العظيمة. فهذه هي الأدلة على هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، والتي لا تنفع قائلها إلا بتحققها. هذه هي الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في شروط لا إله إلا الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بمعنى ومقتضى وشروط لا إله إلا الله، وأن يقيمنا عليها حتى يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها ودعا إليها ودل عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظ إخواننا من أهل السنة في فرنسا وفي جميع بقاع الأرض، أن يحفظهم بحفظه الجميل، وأن يوقيهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمهم من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، وأن يمسكهم الكتاب والسنة، وأن يجعلهم من الصالحين دنيا وآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.